في كمان عيني مكتوب النوم صوت ليالي وشحال قلبي بك مغروم ساعة ما في كمان أشتاني ليك أشتاني ليك أشتاني ليك ما تسيلي من يليك وأشتاني ليك أشتاني ليك أشتاني ليك ما تسيلي من يليك والأمل أواجرت أنا تجي حميدة كنت عندي كلك شان وقمام اليوم تبدلت يا ما بقيتي صالحة لنام وركتي عندي كلك شان وقمام تبدلت يا ما بقيتي صالحة لنام أشتاني ليك وأشتاني ليك أشتاني ليك ما انتي لي يا من أليك وأشتاني ليك وأشتاني ليك وأشتاني ليك ما انتي لي يا من أليك أشتاني ليك أشتاني ليك أشتاني ليك ما تسيلي من يليك وأشتاني ليك وأشتاني ليك أشتاني ليك ما تسيلي من يليك أشتاني غاب بقي فيك الأيام شبات ولمان شي غرات والحلام أشتاني غاب بقي فيك الأيام شقات ولمان جغرات وفي الحلام أشتاني ليك أشتاني ليك أشتاني ليك ما تسيلي من يليك وأشتاني ليك وأشتاني ليك أشتاني ليك ما تسيلي من يليك تجي حميدة والأمل الروبلة الروبلة وأشتت أنا تجي حميدة تلاقى وجديدة والغربة حكا